بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، هو محمد بن أبي بكر بن علي ابن عطاء بن مقدم المقدمي أبو عبد الله الثقفي، ثقة من العاشرة، وفاته 234 هجري. قال: حدثنا فضيل ابن سليمان، هو فضيل ابن سليمان النميري أبو سليمان البصري من الثامنة، صدوق له أخطاء كثيرة. قال: حدثنا موسى بن عقبة، موسى بن عقبة صاحب السيرة شيخ صاحب المغازي، صاحب المغازي والسيرة. قال: رأيت سالم بن عبد الله يتحرى أماكن من الطريق فيصلي فيها ويحدد من المدينة إلى مكة، ومن مكة إلى المدينة، مواضع صلى فيها النبي عليه الصلاة والسلام في رحلته إلى الحج. نعم. ويحدث أن ضبط هذا عبد الله بن عمر، ضبطها وأتقنها وحفظها، وكان يميز بين المكان والمكان ويعرف. نعم. ويحدث أن أباه كان يصلي فيها، وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في تلك الأمكنة. وحدثني قال الإمام البخاري وحدثني قال وحدثني نافع، يبقى مش الإمام البخاري اللي قال ذلك، قال وحدثني نافع عن ابن عمر أنه كان يصلي مرة أخرى. هو قال هنا: ويحدث أن أباه كان يصلي فيها، وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الأمكنة. حدث النبي سالم الذي يتحدث. نعم. وقال: حدثني نافع عن ابن عمر أنه كان يصلي في تلك الأمكنة، وسألت سالما فلا أعلمه إلا وافق نافعا في الأمكنة كلها، إلا أنهما اختلفا في مسجد بشرف الروحاء. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا الحزام. قرأت ترجمته في التقرير بسرعة، خليك أنت في الأسئلة. قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إبراهيم بن المنذر بن عبد الله بن المنذر بن المغيرة بن عبد الله بن خالد بن حزام الأسدي الحزامي بالزاي، صدوق تكلم فيه أحمد لأجل القرآن لأجل القرآن، فتنة خلق القرآن. أيوه. قال حدثنا موسى بن عقبة أن عبد الله أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي الحليفة حين اعتمر، وفي حجته حين حج تحت سمرة في موضع المسجد الذي بذي الحليفة، وكان إذا رجع من غزو كان في تلك الطريق أو حج أو عمرة، هبط من باطن واد، فإذا ظهر من بطن واد أناخ بالبطحاء التي على شفير الوادي الشرقية. كل هذه يعني أماكن اليوم اندرست، من الصعب تمييز هذه المواضع. نعم. قال فعرس ثم حتى يصبح ليس عند المسجد الذي بحجارة ولا على الأكمة التي عليها المسجد، كان ثم خليج يصلي عبد الله عنده في بطنه كثب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فدحى السيل فيه بالبطحاء حتى دفن ذلك المكان الذي كان عبد الله يصلي فيه. قال الإمام البخاري وأن عبد الله ابن عمر حدثه كده معلق يا شيخ. وأن عبد الله ابن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حيث المسجد الصغير الذي دون المسجد الذي بشرف الروحاء، وقد كان عبد الله يعلم المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ثم عن يمينك حين تقوم في المسجد تصلي، وذلك المسجد على حافة الطريق اليمنى، وأنت ذاهب إلى مكة بينه وبين مكة المسجد الأكبر رمية بحجر أو نحو ذلك. قال وأن ابن عمر كان يصلي إلى العرق الذي عند منصرف الضحاء، وذلك العرق انتهى طرفه على حافة الطريق دون المسجد الذي بينه وبين المنصرف، وأنت ذاهب إلى مكة وقد ابتني ثم مسجد، فلم يكن عبد الله يصلي في ذلك المسجد، كان يتركه عن يساره ووراءه ويصلي أمامه إلى العرق نفسه، وكان عبد الله يروح من الروحاء فلا يصلي الظهر حتى يأتي ذلك المكان فيصلي فيه الظهر. وهذا يعني من الأمارات الواضحة الجلية على دقة اتباع عبد الله بن عمر للنبي عليه الصلاة والسلام وآثاره عليه الصلاة والسلام. نعم، يتحرى أين صلى، يعني يمينا أو يسارا في المكان، فرضي الله عنه. نعم. قال وإذا أقبل من مكة فإن مر به قبل الصبح بساعة أو من آخر السحر عرس حتى يصلي بها الصبح. قال وأن هذه الأشياء وقعت النبي عليه الصلاة والسلام اتفاقا، لا يلزمنا أننا إذا مررنا بهذه الأماكن نصلي في نفس البقاع في نفس الأماكن، ليس هذا أمر تعبدي وليس من باب القربة. وقع النبي عليه الصلاة والسلام اتفاقا، لكن لشدة متابعة عبد الله بن عمر للنبي عليه الصلاة والسلام كان يتحرى هذه الأماكن. نعم. قال وأن عبد الله حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل تحت سرحة ضخمة دون سرحة، هذه نوع من الشجر البوادي والصحاري، السرح، شجر السرح. نعم، عندكم السمر، ذكر في هذا الحديث السمر صح؟ والسرحة سمرة. ايوه، كان ينزل. وقال وأن عبد الله حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل تحت سرحة ضخمة دون الروينة عن يمين الطريق، ووجاه الطريق في مكان بطح سهل حتى يفضي من أكمة دوين بريد الرويثة بميلين، وقد انكسر أعلاها وانتنى في جوفها، وهي قائمة على ساق وعلى ساقها كتب كثيرة. قال رحمه الله وأن عبد الله ابن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في طرف تلعة من وراء العرج، وأنت ذاهب أسمع مواضع وأنت ذاهب إلى هضبة عند ذلك المسجد قبران أو ثلاثة على القبور رضم من حجارة عن يمين الطريق عند سلامات الطريق بين أولئك السلامات، كان عبد الله يروح السلام شجر أيضا من شجر. نعم. قال بعد أن تميل الشمس بالهاجرة فيصلي الظهر في ذلك المسجد. قال الإمام البخاري رحمه الله أن عبد الله بن عمر حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عند سرحات عن يسار الطريق في مسيل في مسير دون هرشا، ذلك المسير لاصق بكراع هرشا، بينه وبين الطريق قريب من غلوة، وكان عبد الله يصلي إلى سرحة هي أقرب السرحات إلى الطريق وهي أطولهن. قال الإمام البخاري رحمه الله: وأن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل في المسير الذي في أدنى مر الظهران قبل المدينة حتى يهبط، حين يهبط من الصفراوات ينزل في بطن ذلك المسير عن يسير الطريق، وأنت ذاهب إلى مكة ليس بين منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الطريق إلا رمية بحجر. قال الإمام البخاري رحمه الله: وأن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي طوى ويبيت حتى يصبح يصلي الصبح حين يقدم مكة، ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك على أكمة غليظة ليس في المسجد الذي بني ثم، ولكن أسفل من ذلك على أكمة غليظة. قال رحمه الله: وأن عبد الله حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل فرضتي الجبل الذي بينه وبين الجبل الطويل نحو الكعبة، فجعل المسجد الذي بني ثم يسار المسجد وجعل المسجد الذي بني ثم يسار المسجد بطرف ثم عندكم ولا ثم تمام ثم ثم ثم فجعل المسجد الذي بني ثم يسار المسجد يسار المسجد بطرف الأكمة، ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم أسفل منه على الأكمة السوداء، تدع من الأكمة 10 أذرع أو نحوها، ثم تصلي مستقبل الفرضتين من الجبل الذي بينك وبين الكعبة. آخر الباب. ما شاء الله. كتاب بعد كده باب سترة الإمام، سترة من خلفه. تمام تفضل. المتن يا شيخ كان متعود بصلاة الصوم إذا مر ذاك كل مرة لازم يحددك. نعم. لم تتكرر. يعني هو فيها لازم يصلي. نعم. ما كنا وقع في اتفاق. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب سترة الإمام سترة من خلفه. يعني الإمام إذا قام له سترة، فإذا مر المار بين الصفوف فلا يقطع صلاة المصلين ما دام الإمام له سترة، فسترة المأمومين أخذت من سترة الإمام. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف. هو عبد الله بن يوسف السترة يكون شيء شخص قائم، ما يكونش خط، يكونش إنسان وضع كتاب يجعله سترة كده مثلا من أي موضع. السترة ذراع أو ثلثة ذراع، ثلثين من الذراع. تفضل شيخ. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. هو عبد الله بن يوسف التنيسي الدمشقي. قال: أخبرنا مالك، هو مالك بن أنس الحميري الأصبحي إمام دار الهجرة، قال أبو عبد الله، عن ابن شهاب، هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري، متفق على إمامته وإتقان. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، هو أحد الفقهاء السبع. عبيد الله بن عبد الله، من هو الفقهاء السبع؟ إذا قيل من العلم سبعة أحرين، إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم عن العلم ليست بخارجة، فقل هم عبيد الله، عروة قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان خارجة، سبعة، فقل هم عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة، بمسعود، هؤلاء فقهاء السبع من التابعين، وكلهم عبيد الله. عروة قاسم، عروة بن الزبير بن العوام، قاسم قاسم بن محمد. طيب ومن بعده؟ سليمان، سليمان بن يسار. لا ده سليمان في الاخر. سعيد بن مسيب، سعيد بن المسيب، ابو محمد مخزوم، وخارجة بن زيد، وابو بكر، ابو بكر بن الحارث، ابن الحارث. تمام. ابو بكر بن الحارث يا شيخ هو اللي فيه خلاف، يعني هما في ستة متفق عليهم ان هما من الفقهاء السبعة، احيانا بيدخلوا مكان ابو بكر. لا اصلا في، مش في ستة متفق عليهم، اصلا في خلاف من هم السبعة. السبعة عموما يعني قالوا ان طرة وطرة، طرة يقول هؤلاء، طرة يقول غيرهم. ابو بكر يدخلوا سلم بن عمر احيانا. نعم تفضل. شو قال؟ حدثنا عبد الله بن يوسف، هو عبد الله بن يوسف التنيسي الدمشقي، قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس انه قال: اقبلت راكبا على حمار اتان وانا يومئذ، الاتان انثى الحمار. نعم. انا يومئذ، قال وانا يومئذ ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك على أحد، علي أحد. يدل أن هذا الأمر سائغ جائز، وأن سترة الإمام هي سترة المأمومين. نعم. وفي جواز الصلاة لغير سترة، لكن هذا نادر وقليل. وفي أن السترة سنة مؤكدة لا تصل إلى حد الوجوب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى إلى غير الجدار، في بعض الروايات إلى غير شيء يستر. الراجح أنها سنة مؤكدة، ولا ينبغي لطالب العلم أن يقصر فيها ويتركها. يأخذ سترة سواء في المسجد، سواء في البيت، سواء في الصحراء، في أي موضع اتخذ سترة، حتى ولو كان في البيت اتخذ أمامه سترة. فالسترة لها فوائد. أول شيء امتثال لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، إذا صلى أحدكم فلا يصلين إلا إلى سترة وليدن منها. النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل جوف الكعبة صلى إلى سترة، وجعل بينه وبين سترة ثلاثة أذرع، إذا قام ثلاثة أذرع، فإذا سجد بينه وبين السترة قدر شبر ممر الشاة. فجاءت محددة موضحة جلية في السنة. هذا الحديث صرف الوجوب الذي يستفاد من الأوامر، وهذا قول جماهير العلم أن السترة حكمه أنه سنة مؤكدة. وكان عمر بن الخطاب يأخذ الناس من ظهورهم ومن قفاهم يدنيه إلى السترة، لو كان يراه يصلي لغير سترة يدنيه من السترة، يدنيه من السارية، لأنها ترد النظر البصر، بخلاف إذا صلى إنسان بلا سترة نظره يرسل ويعني ينتقل يمينا وشمالا ويرد ترد الشيطان، ترد الشيطان. وأيضا تأمن على صلاتك أن تقطع إذا جعلت سترة، إن الذي يراك أن تصلي إلى سترة يجعل للمرور بين يديك حرمة ويهاب، بخلاف إذا كنت تصلي كذا مرسلا لنفسك العنان بلا سترة فإن الإنسان يتجرأ أن يمر. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله، طبعا بيستدل هذا الحديث، هل الحمار يقطع أم لا يقطع صلاة المصلي؟ لأن ابن عباس أرسل أتان، أرسل أتان. والراجح أن الأحاديث التي فيها أن المرأة والحمار والكلب يقطع الصلاة، المراد قطع خشوع الصلاة، قطع كمال الثواب والأجر، مش بطلان الصلاة، وليس بطلان الصلاة، هذا هو الراجح. نعم. وهذا قول الجماهير. تفضل الشيخ. قال حدثنا إسحاق، قال في الشرح قوله حدثنا إسحاق قال أبو علي الجياني لم أجد إسحاق هذا منسوبا لأحد من الرواة. قال ابن حجر قلت وقد جزم أبو نعيم وخلف وغيرهما بأنه إسحاق بن منصور، وهو إسحاق بن منصور الكوسج. قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله ابن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، فمن ثم اتخذها الأمراء. يعني اتخذها سترة، حربة شيء يعني قدر الذراع، عود من العصا في طرفي حد حرب. نعم. اللي هي العنزة. هي نفس الشيء. نعم. قال حدثنا أبو الوليد الطيرسي. شيخ هشام بن عبد الملك. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة قال سمعت أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالبطحاء وبين يديه عنزة الظهر ركعتين والعصر ركعتين تمر بين يديه المرأة والحمار. يعني من وراء السطر. من وراء السطر. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله. تمر بين يديه. من وراء السطر. من وراء الحرب. مش بين الحرب والنبي. ليس ما بين الحرب والنبي. من وراء. نعم. قال باب قدر كم ينبغي. وبين يديه يعني من أمامه كده. يعني ما بين أيديهم يعني ما أمامه. أيوه. قال باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة. قال حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا عبد العزيز. عمرو بن من؟ ابن زرارة. زرارة؟ تمام. قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل قال كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. سهل بن سعد السعدي. وهذا أبو حازم من هو؟ أبو حازم سلمة بن دينار العرش. ومن عنه؟ عن أبيه. أبو حازم عبد العزيز بن أبي حازم. ايوه عبد العزيز. ابو حازم عن ابي عن سهل ما اسمه يا احمد؟ ابو حازم عن سهل اسمه ماذا؟ سلمة بن دينار العرج الطمار الابزر. طيب ابو حازم عن ابي هريره ما اسمه؟ سلمان مولى الاشجعي. سلمان مولى عز الأشجعي. نفرق أو لا نفرق؟ أبو حمزة عن سهل ما اسمه؟ سلمة بن دينار العرج. أبو حازم عن أبي هريرة سلمان مولى عزة الأشجعي. ها لا ننساها. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا المكي. من المكي يا شيخ؟ مكي ابن إبراهيم صاحب الثلاثيات. انظروا مكي ابن إبراهيم قال صرح بها يا شيخ الإسلام. صرح بها في الإسلام. إيش قال؟ صرح بها في الإسلام. قال إيه؟ مكي ابن إبراهيم الأجد الفراهيدي. ها قال حدثنا المكي قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة. ده ثلاثيات هاي؟ نعم. من طريق ثلاثيات البخاري مكة ابن إبراهيم. عن من؟ عن عبيد؟ عن يزيد بن أبي عبيد. يزيد بن أبي عبيد عن سلم. عن سلم بن الأكوع أبو إياس. كان أعدى أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. كان يسبق الفرسان الخيل. يجري والخيل تجري ويسبق. ما تقول ليش بقى شوفر ليه ولا لنصر ولا دوشة منه. سيبك الكلام. ليه بركة من الله. والذي استنقذ إبل النبي عليه الصلاة والسلام. سلم بن أكوع. لما سرقها القوم. أغاروا على إبل النبي عليه الصلاة والسلام. أو سرقوها بالليل. وهو الذي خذه إلى إبل الأكوع. اليوم يوم الرضا. رضي الله عنه. أعدى الصحابة من العدو والجري. اجري. قال كان جدار المسجد عند المنبر ما كادت نسواته سلام الأكوع أبو إياس. أبو إياس ثلاثيات هذه نحفظها اسناد هذا تكرم صاحب البخاري كثير ثلاثيات البخاري أنا أسألكم ثلاثيات البخاري أعلى ولا ثلاثيات أحمد أعلى أحمد أشوف إزاي طيب ايش رايك شيخ احمد ابو احمد في ثلاثيات مالك في مالك عم نافع ها ما هو مالك هو عم نافع عن الباب مش محتاج ثلاثيات ليش خلاص هو يعمل كده ويمشي خلاص مش محتاج ثلاثيات بس صحيح محتاج صحيح ده عالي اصلا مالك عالي عرفنا شيخ عبد الله ثلاثيات البخاري مكي بن ابراهيم عن يزيد بن ابي عبيد عن سلم بن اكوع بينه وبين النبي عليه الصلاه والسلام ثلاثه انفس هذه من عالي ثلاثيات البخاري. نعم. إذا ما قول مكي إذا هو صاحب الثلاثيات. روى البخاري الثلاثيات من طريقه. من طريق من؟ مكي ولا مدني؟ مكي ابن إبراهيم فراهي. أي نعم. قال كان جدار المسجد عند المنبر ما كادت الشاة تجوزه. جميل. وعايز يحدد إيه مقدار السطرة إذا قام إذا سجد. ويقول المنبر كان ايه ملاصق للجدار قدر الشبر كان نعم قال باب الصلاة الى الحربة قال الامام البخاري رحمه الله حدثنا مسدد مسدد بن سرهد بن سربل ابو الحسن ابو الحسن بن ماسك البصري قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان جميل عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال أخبرني نافع عن عبد الله عبيد الله هذا العمري عبيد الله العمري عبيد الله العمري ثقة وأخوه عبد الله ضايف قال أخبرني نافع عن عبد الله يصنع عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تركز له الحربة فيصلي إليها قال باب الصلاة إلى العنزة حسن ترى بسم الله الرحمن الرحيم